يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال: باب سبب قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. إيش السبب الذي قتل به رضي الله عنه؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: قد ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ذكر فتنة تكون من بعده، ثم قال في عثمان رضي الله تعالى عنه: فاتبعوا هذا وأصحابه فإنهم يومئذ على هدى. فأخبرنا عن أصحابه من هم، فأخبرنا عن أصحابه من هم، يعني الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فاتبعوا هذا، فاسم الإشارة كان موجها به إلى عثمان رضي الله عنه، فعرفت بذلك عينه. وأما من أصحابه الذين كانوا معه والذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على هدى، يعني أنه في ذلك الوقت الذي تقوم فيه الفتنة يكونون على هدى ويكونون معروفين بأنهم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على منهجه. ولهذا قال: فأخبرنا عن أصحابه من هم. قيل له: أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المشهود لهم بالجنة، المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل، الذين من أحبهم سعد ومن أبغضهم شقي. وهذا القول من الإمام الأجري رحمه الله إنما هو يعني جمع للأحاديث والآيات التي وردت بشأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء هم الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحبهم فإنه إنما يحبهم من أجل امتثالهم ومن أجل دينهم، وأن من يبغضهم إنما يبغضهم من أجل نفاقه. ولذلك قال: إن السعادة في من أحبهم وإن الشقاوة في من أبغضهم. قال: فإن قال قائل فاذكرهم، يعني اذكر هؤلاء أصحاب عثمان رضي الله عنه الذين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم على هدى. قال: قيل له، يعني هؤلاء الأصحاب، هم علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد يعني ابن أبي وقاص وسعيد يعني ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم وسائر الصحابة في وقتهم رضي الله عنهم، يعني وباقي الصحابة الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان. من أمثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن أمثال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، ومن أمثال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومن أمثال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ومن أمثال عبد الله بن عباس وغيرهم ممن كان قد شهد وحضر ذلك الزمان. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنهم أهل الهدى. قال: وسائر الصحابة في وقتهم رضي الله عنهم كلهم كانوا على هدى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلهم أنكر قتله، يعني قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكلهم استعظم ما جرى على عثمان رضي الله تعالى عنه، كما سبق أن نقل ذلك في أبواب سابقة، وشهدوا على قتلته أنهم في النار لأنهم بغاة ولأنهم ظلمة، بل إن منهم من لم يكن من أهل الإيمان، حيث كان الذين تزعموا قتل عثمان رضي الله عنه كانوا من أتباع عبد الله بن سبأ، وهذا وإن أظهر الإسلام إلا أنه كان على يهوديته ولم يكن قد آمن قلبه. فإن قال قائل: فمن الذي قتله؟ يعني من الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ قيل له: طوائف أشقاهم الله عز وجل بقتله حسدا منه له وبغيا، وأرادوا الفتنة وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما سبق عليهم من الشقوة في الدنيا وما لهم في الآخرة أعظم، يعني وما أعد الله لهم في الآخرة أعظم مما لحقهم في الدنيا. قال: فإن قال: فمن أين اجتمعوا على قتله؟ قيل له: أول ذلك وبدو شانه أن بعض اليهود يقال له ابن السوداء، والمراد به عبد الله بن سبأ. قال: ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه، زعم أنه أسلم فأقام بالمدينة، فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللإسلام، فانغمس في المسلمين، كما انغمس ملك اليهود بولس ابن شاؤول في النصارى، أي أن كلا الرجلين ما كان قد آمن بالإسلام أو بالنصرانية، وإنما كان ذلك من باب الخداع. قال: حتى أضلهم وفرقهم فرقا وصاروا أحزابا، فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم. قال: وقصته تطول، ثم عادوا إلى التهود بعد ذلك، يعني رجع كل واحد منهما إلى يهوديته بعد أن نال غايته وهدفه. والكلام هنا فيما يظهر أنه في بولس. ثم قال: فهكذا عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على اعتبار أنه شعار هذه الأمة، كما أشار الله إلى ذلك بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأخبر أن من شعائر هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال وصار له أصحاب في الأمصار، ثم أظهر الطعن على الأمراء، يعني الأمراء الذين عينهم الخليفة. أول ما بدأوا يطعنون في أمرائهم الذين ولوا والذين ولاهم عثمان رضي الله تعالى عنه، لا سيما وأنهم اغتنموا فرصة أن كثير من هؤلاء الولاة كانت لهم قرابة بعثمان رضي الله عنه، كعبد الله بن أبي السرح أخي عثمان لأمه وكان واليه على مصر، وغيره، وكمعاوية رضي الله تعالى عنه وهو من بني أمية من بني عبد شمس، وهكذا سائر الأمراء الذين كان عثمان رضي الله تعالى عنه قد ولاهم أو أقرهم. فبدأ هؤلاء يطعنون فيهم ويدعون أنهم ليسوا أهلا لهذه الولاية، وأن الغرض من توليتهم إنما هو أن يعطوا وأن يمنحوا من أموال المسلمين، إلى غير ذلك من الشبه التي أثاروها حولهم. نعم. ها؟ ما لي سامع؟ عبد الله بن أبي السرح. نعم. قال ثم أظهر الطعن على الأمراء، ثم أظهر الطعن على عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني فيما بعد كمرحلة أخرى، ولم يقتصر على ذلك. يعني عندما قيل له إن عثمان رضي الله تعالى عنه حذى حذو الشيخين من قبله أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فما كان منه إلا أن طعن في ولاية أبي بكر وعمر بدعوى التشيع، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان قد اقتصبا الخلافة من علي، وجاء بدعوى أن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى بالخلافة منهما، وأنهما غصباه الخلافة، ولذلك كانت خلافتهما خلافة ظلم. ومن هنا بدأ يتأصل في عقائد الرافضة وغيرهم النيل من الشيخين رضي الله تعالى عنهما. قال ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أظهر أنه يتولى علي رضي الله تعالى عنه، ومعنى يتولى يعني يجعله وليا له ويقدمه على غيره من الصحابة. وقد أعاذ الله الكريم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وولده وذريته رضي الله عنهم من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبئية، حيث إن علي رضي الله عنه أنكر على هؤلاء الأدعياء دعاواهم، واعترف بل أقر بل أثنى على الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأقر بخلافتهم وأن اختيارهم إنما كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة الذين اختاروهم خير من اختار، وأنه رضي الله عنه لم يطعن في خلافتهم أو ينال منهم. قال فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه صار إلى الكوفة، فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى البصرة فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب، كلهم أهل ضلالة. ثم تواعدوا لوقت وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع ثم يصيروا كلهم إلى المدينة ليفتنوا المدينة وأهلها ففعلوا، ثم ساروا إلى المدينة فقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم، أي لا يعلمون بهذه الخطط لأنها كانت تمشي وتسير في السر. قال: فإن قال قائل: فلم لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لماذا لم يدافع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين بالمدينة أمثال علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة الذين عاصروا وشهدوا حصار عثمان رضي الله تعالى عنه؟ وهنا يجيب المؤلف جزاه الله خيرا بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي كان السبب، حيث حرج على المسلمين أن يقاتلوا وأن يدافعوا. وعثمان رضي الله عنه إنما كان يتوقع أنه يمكنه أن يثنيهم عن القتال بالنصيحة التي يوجهها لهم وببيان مكانته ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن ما فعله رضي الله عنه من الأمور التي أعطيت لإمام المسلمين يتصرف فيها بما يرى، كل ذلك كان يعني كفيلا بأن يعيد هؤلاء ويردهم عما أقدموا عليه من الفتنة. لكنه وكذلك من الأمور التي حملته رحمه الله على أن يمنع الصحابة رضوان الله عليهم من أن يدافعوا عنه، كان حريصا على أن يحقن دماء المسلمين، وما كان يريد أن تسفك دم بسببه رضي الله تعالى عنه. وكان يقول أنه يكفي أن يسفك دمه دون أن تسفك دماء المسلمين الآخرين، لأنهم لو قتلوا بسببه فكأنه رحمه الله ورضي عنه كان هو السبب في ذلك. لذلك منع وحرج على المسلمين الذين جاءوا ينصرونه أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبناءه الحسن والحسين، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا أن ينتصروا لعثمان وأن يحولوا بينه وبين هؤلاء القتلة، إلا أنه رضي الله تعالى عنه حرج عليهم وأخبرهم برؤيا رآها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لأن يفطر معهم حيث إنه أصبح رضي الله تعالى عنه صائما. وهذا ما أشار إليه بقوله: قيل له إن عثمان رضي الله تعالى عنه وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الأمر، ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد للحرب، فلماذا فاجأهم ذلك، أو فلما فاجأهم ذلك اجتهدوا رضي الله عنهم في نصرته والذب عنه، فما أطاقوا ذلك، وقد عرضوا أنفسهم على نصرته ولو تلفت أنفسهم، فأبى يعني عثمان رضي الله تعالى عنه عليهم، وقال: أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما، دون أن يعني يتحمل ذمة أو دم أحد من المسلمين. وقد خاطب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم خاطبوا هؤلاء يعني المارقو يعني المارقين الخارجين على عثمان رضي الله عنه، خاطبوا هؤلاء القوم بمخاطبة شديدة وغلظوا لهم في القول فلما حسوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا عليهم أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يعني زيادة في المكر أو في المكر وزيادة في التدبير، حيث زعموا أنهم يريدون مناصرة الصحابة رضوان الله عليهم ويريدون أن يحفظوا ويمنعوا الأذى أن يلحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان غرضهم إنما هو أن يحولوا بين هؤلاء وبين عثمان، حيث جعلوا لكل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم مجموعة من الناس تحرسه عند بيته، ألزموهم بأن يبقوا في بيوتهم وأنهم إنما جاءوا لنصرتهم من أن يفجأهم عدو أو من أن يتنالهم يد أو من أن ينالهم عدو، وإنما كان الغرض هو أن يحيطوا بالصحابة رضوان الله عليهم وأن يحولوا بينهم وبين خروجهم إلى عثمان رضوان الله عليهم، فكانت هذه من مكائدهم التي كادوا بها عثمان رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم عائشة رضي الله عنها ما كانت في هذا الوقت يعني لها ذلك الدور الذي قامت به في أيام قتله في أيام علي رضي الله عنه، وإنما كان هؤلاء يعني الخوارج وهؤلاء الناقمون على عثمان رضي الله عنه كانوا يكتبون بعض الكتب باسم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة رضي الله عليها، يكتبون بعض الكتب بأسماء هؤلاء ويرسلونها إلى الأمصار زاعمين أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتظلمن من صنيع عثمان وأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضينا بما يفعل عثمان، وهذا كله من الكذب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مبرعات من هذه الفتنة. قال فلما حسوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا عليهم أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة، فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعمت أنها تتولاه وقد برأه الله عز وجل منهم ومنعوه من الخروج، ولزمت فرقة منهم باب طلحة رضي الله عنه وزعموا أنهم يتولونه وقد برأه الله عز وجل منهم، ولزمت فرقة منهم باب الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه وزعموا أنهم يتولونه وقد برأه الله عز وجل منهم، وإنما أرادوا أن يشغلوا الصحابة رضوان الله عليهم عن الانتصار لعثمان رضي الله تعالى عنه، ولبسوا على أهل المدينة أمرهم. قال للمقدور الذي قدره الله سبحانه وتعالى يعني في تقديره الكوني فيما قدره سبحانه وتعالى تقديرا كونيا، للمقدور الذي قدره الله عز وجل أن عثمان رضي الله تعالى عنه يقتل ظلما أو يقتل مظلوما. فورد على الصحابة رضوان الله عليهم أمر لا طاقة لهم به، ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان رضي الله عنه ليأذن لهم بنصرته مع قلة عددهم، فأبى عليهم رضي الله عنه، ولو أذن لهم لقاتلوا، يعني لقاتلوا عنه من باب المدافع. ثم ساق رحمه الله بعض الآثار التي فيها هذه المعاني. قال رحمه الله: وحدثنا العباس بن أحمد الختلي المعروف بابن أبي شحمة قال: قال حدثنا دهثم ابن الفضل أبو سعيد الرملي قال: قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال: قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين قال: لقد كان في الدار جماعة من المهاجرين والأنصار وأبناؤهم، يعني في دار عثمان، يحاولون منع هؤلاء البغاة من أن يصلوا إلى عثمان. قال: منهم عبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة رضي الله تعالى عنه. الرجل منهم خير من كذا وكذا، يعني من كذا وكذا شخص. يقولون: يا أمير المؤمنين، خلي بيننا وبين هؤلاء القوم. فقال: أعزم على كل رجل منكم، وأن وإن لي عليه حقا ألا يهريق في يد من، وأحرج على كل رجل منكم لما كفاني اليوم نفسه، يعني ألا يقتل أحد ويكفي نفسه بأن لا يقاتل واحدا من هؤلاء. والصحابة رضوان الله عليهم نزولا على رغبة عثمان رضي الله عنه رأوا أن يفعلوا ذلك، لأن هذا من باب طاعة ولي الأمر، ولأن هذا أيضا من باب التزام الأمر والطاعة والسمع والطاعة، لأنه لو لم يسمعوا قول عثمان رضي الله عنه وقاتلوا لكان في هذا مخالفة لولي الأمر، وقد أعطوه بيعتهم، وإعطاؤهم بيعته إعطاؤهم بيعته فيها وجوب الالتزام بما يأمر به الأمير أو خليفة المسلمين. قال: فإن قال قائل فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم، يعني من القتال. هذا سؤال طرحه الإمام الأجري رحمه الله تمهيدا للإجابة عنه، وإظهارا لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع عثمان رضي الله عنه يناصرونه في بيته إنما فعلوا ذلك امتثالا لأمر الله، فلما أمرهم عثمان رضي الله عنه بالكف وكانت في رقابهم بيعته التزموا بما في رقابهم من بيعة للإمام. قال: فإن قال قائل فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. قيل له: ما أحسنت القول، لأنك تكلمت بغير تمييز، فإن قال ولما، أي أنك تكلمت بغير تمييز، قيل له لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم، فلما منعهم عثمان رضي الله تعالى عنه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له، وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك، وكان الحق عندهم فيما رآه عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني من الكف عن القتال ومن أن يخلوا بينه وبين هؤلاء حقنا أو حقنا لدماء المسلمين. قال فإن قال فلما منعهم عثمان رضي الله تعالى عنه من نصرته وهو مظلوم، وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن منكر وإقامة حق يقيمونه، قيل له وهذا أيضا غفلة منك، يعني في تصورك أن عدم التزامهم بما أمرهم عثمان رضي الله عنه يكون فيه نهي عن منكر. فإن قال وكيف، قيل له منعهم، منعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوها، وهذه الوجوه كلها وجوه محمودة، أحد هذه الوجوه يتلخص في أن عثمان رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر بالجنة مع بلوى تصيبه، وأن هذه البلوى هي أن يقتل مظلوما، ولذلك ما أراد رضي الله عنه من الصحابة أن يدافعوا وأن يقاتلوا حتى لا يتسبب في قتل غيره، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وهو يعلم أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن هذا الأمر واقع لا محالة، لكن عليه أن يأخذ المسألة ويداري فيها بأقل الخسائر، ولذلك كان رضي الله عنه يكثر من أن يخبرهم بما فعله وما التزم به وما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما مدحه به، لأن هذه الأقوال قد تكون رقيقة لقلوب هؤلاء فيخلوا عنه ويتوقفوا عن قتله لما يعلمون من مكانته ومنزلته في الإسلام. لهذا قال إن من هذه الوجوه أحدها علمه بأنه مقتول ظلما، بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه أنك تقتل مظلوما فاصبر، فقال أصبر، فلما أحاطوا به علم أنه مقتول، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له حق كما قال، لا بد من أن يكون يعني ويقع. ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر، ولذلك صبر، قال فصبر كما وعد. وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه وطلب الذب عنها فليس هذا بصابر، وإذا وعد من نفسه الصبر يعني فلا بد أن يصبر. ولهذا نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن قتال هؤلاء الظلمة، بل أمرهم بأن يخلوا بينه وبينهم وأن يذهبوا إلى بيوته. لكن يقول الإمام الأجري إن هذا المعنى وجه من الوجوه التي أول بها العلماء هذا الموقف الذي كان عليه، عثمان رضي الله تعالى عنه. قال ووجه آخر، وهو أنه قد علم أن في الصحابة رضوان الله عليهم قلة عدد، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بسببه، فوقاهم رضي الله عنه بنفسه إشفاقا منه عليهم، لأنه راعي. والراعي واجب عليه أن يحيط رعيته بكل ما أمكن، بكل ما أمكنه. قال ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه ومنع من أن يناصره أحد حتى لا يكون سببا في سفك دماء المسلمين. ايش؟ إيواظهم لكي يقتنعوا بأنه على حق وبأن ما فعله على حق وأن ما فعله لا يستوجب عليهم الخروج، بل لا يحق لهم الخروج ولا يجوز لهم الخروج، وأنهم عليهم أن يرجعوا وأن يعرفوا أن ما جاءوا من أجله ليس بحق. قال ووجه آخر، يعني وجه ثالث، وهو أنه لما علم أنها فتنة وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق، فلم يختر لأصحابه رضوان الله عليهم أن يسلوا في الفتنة السيف. قال وهذا أيضا إشفاق منه عليهم رضي الله عنه. نعم، وتذهب فيها الأموال يعني أيضا زيادة على القتل، ويهتك فيها الحريم، فصانهم عن جميع هذا بأن واجههم هو رضي الله تعالى عنه وحيدا، مؤملا أن لا يقعوا في حماقة وخطأ فيقتلوه. قال وهذا ووجه آخر، يحتمل أن يصبر عن الانتصار ليكون الصحابة رضوان الله عليهم شهودا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق، لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه. ومع ذلك فلم يحب أن يهراق بسببه دم مسلم، ولا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراقه دم مسلم. وكذا قال رضي الله عنه، يعني قال لأصحابه الذين جاءوا يريدون نصرته، أخبرهم بأنه لا يريد من أحد أن يسفك دمه بسببه. فكان عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل موفقا معذورا رشيدا، وكان الصحابة رضي الله عنهم في عذر، وشقي قاتله، يعني من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم أتبع المؤلف رحمه الله ذاك الباب الأول وهو سبب قتل عثمان بباب آخر، أورد فيه قصة عبد الله بن سبأ وكيف صير الجيوش ضد عثمان وما هي الخطوات التي كانوا يفعلونها وما التخطيط الذي وضعوه حتى يصلوا إلى هذه النتيجة. قال: باب ذكر قصة ابن سبأ الملعون وقصة الجيش الذي سار إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه. قال الإمام الآجري رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني قال: قال حدثنا السري بن يحيى بن السري التميمي أبو عبيدة قال: قال حدثنا شعيب بن إبراهيم قال: قال حدثنا سيف بن عمر عن عطية عن يزيد الفقسي، هكذا يقول في تاريخ الطبري الفقعسي. قال: كان ابن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان رضي الله عنه، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالهم، يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر فاغتمر فيهم، فقال لهم فيما كان يقول: العجب ممن يزعم أنه ممن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع الرجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تخرصاته وكذبه. قال: ويكذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع، وقد قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذا تفسير، يعني تفسير سيء للآية، لأن الآية مكية، وقد حقق الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده، وذلك برجوعه إلى مكة يوم أن فتحها غانما ويوم أن فتحها منتصرا ويوم أن أصبحت يوم أن أصبحت مكة بلد إسلام. هذا ما فسر به أهل العلم هذه الآية. أما أن تفسر بأنها دليل على رجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما صنعته يد عبد الله بن سبأ. قال: فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، هكذا قال. قال فقيل له أو قيل فقبل ذلك عنه، قيل أو قال فقبل ذلك عنه، أي بعض الناس خصوصا ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم قبلوا منه مسألة الرجعة، لأن الرجعة خاصة في مذهب التشيع بكثير منها أتباعه تبنوا بعض أفكار يهود، ومن أظهرها هذه الفكرة وهي فكرة الرجوع. قال فقبل ذلك عنه ثم وضع لهم الرجعة فتكلموا فيها، ثم قال بعد ذلك إنه كان لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله تعالى عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من المبادئ التي تبنتها فرق الشيعة، بل إن منهم من بالغ وغلا ولم يكتفي بأمر الوصية، وإنما ادعوا أن علي رضي الله عنه هو صاحب الرسالة، وأن جبريل خان الوحي، وأنه نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن ينزل به على قلب علي. بل إن ابن سبأ ومن معه لم يكتفوا بذلك حتى زادوا في المسألة غلوا آخر، فادعوا أن عليا هو الإله، أنه هو إلههم وربهم، لكن علي رضي الله تعالى عنه كذبهم وقاتلهم. ثم كان هذا الذي ذكره هنا، قال وقال لهم محمد خاتم الأنبياء وعلي رضي الله عنه خاتم الأوصياء، وقال بعد ذلك من أظلم ممن لم يجر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى وثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد علي رضي الله عنه كشف حالهم وإبطال دعاواهم وقاتلهم يوم أن ادعوا أنه هو الإله وأنه ما يحرق بالنار إلا رب النار، لما أراد علي رضي الله تعالى عنه استئصالهم وقتلهم قتلوه. وكل ذلك بتخطيط من يهود وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ، حيث أظهروا الفرقة في المجتمع الإسلامي فأوجدوا طائفة الشيعة بمختلف مراتبها، وأقاموا أيضا طائفة الخوارج، والذين أظهروا خلافهم لعلي رضي الله عنه، بل منهم من ذهب إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قاموا بقتال جميع فرق المسلمين، وعبثوا أو حاولوا أن يعبثوا ببعض المسائل الأولية في الإسلام، حيث ادعوا أن مرتكب الكبيرة كافر يخرج من الملة، وأنه يباح قتله، وأنه حلال الدم، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وهو أنه يجوز الخروج على الأئمة ويجوز قتالهم، وهي كلها مسائل حرص الشارع في هذا الدين على أن يبين بطلانها، لأن دين الإسلام يدعو إلى جمع الكلمة بدلا من فرقتها أو تفريقها، ويدعو إلى أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا متآزرا متكاتفا، وأن لأمير المؤمنين أو للخليفة السمع والطاعة، إلا إذا خالف أمر الله وخالف دين الله، فعندئذ هناك وسائل يمكن للمسلمين أن يتخذوها دون أن تسبب لهم فتنة أو دون أن توقعهم في حرج. لكن هذا اليهودي بث كثيرا من فكره وفكرة اليهودي وفكر اليهود في هذه المواقف وفي هذه المسائل، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بمن تصدى لهؤلاء الخوارج وبين زيفهم وبين كذبهم. وعلي رضي الله تعالى عنه كان قد بعث إليهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فناظرهم، فرجع منهم عدد وبقي بعضهم لم يغير من اعتقاده ومن هذه التعاليم التي بثها اليهود في نفوسهم. قال ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان رضي الله تعالى عنه قد جمع أن أخذها بغير حقها، يعني إن عثمان رضي الله تعالى عنه قد أخذ الخلافة بغير حقها، وهذا رضي الله عنه وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الأولى بالخلافة، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس، وادعوا إلى هذا الأمر، يعني إلى تولية علي رضي الله عنه الخلافة. فبث دعاة وكاتب من كان قد استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم آخر ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعون، فيقرؤوه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى ينالوا بذلك المدينة، وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسترون غير ما يرون، فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، يعني أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا إنا لفي عافية مما فيه الناس. قال واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين أياتيك من الناس أو أياتيك عن الناس الذي أتانا، يعني من بث هذه الكتب التي تنقم وتنتقد الأمراء والرعاة وغيرهم؟ فقال لا والله ما جاني إلا السلامة. قالوا فإنا قد أتانا وأخبروه بالذي انتهى إليهم. قال فأنتم شركائي وشهود أمير المؤمنين، يعني فأشيروا علي. قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. قال فدعا محمد بن مسلمة رضي الله عنه فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الشام. قال وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار، فقالوا جميعا أيها الناس والله ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم، وقالوا جميعا الأمر أمر المسلمين، أي شهدوا في ثائر الأبطار لعثمان رضي الله تعالى عنه أنه لم يقع منه ما ادعاه هؤلاء من دعاوى. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر ابن سيف قال حدثنا السري قال حدثنا شعيب بن إبراهيم قال حدثنا سيف بن عمر، وسيف بن عمر هذا أحد رجال التاريخ، وهم الذين اعتمد عليهم الإمام الطبري رحمه الله في كثير من ما نقله من قضايا التاريخ.